يحسن الآن التذكير بمثال نحمد الله على انتشاره بين كثير من إخواننا السلفيين، وأنا أقول لكم يقينا قبل ربع قرن من الزمان ما كنت تجد مسلما يضع الساعة في يده اليمنى، الكفار يضعونها في اليسرى، فوضعها في اليمنى مخالفة، وضعها في اليسرى ليس تشبها للعلة السابقة تماما أنه صار شيء عالمي، لكن الساحة الأخرى الواسعة جدا جدا نحن نقصد مخالفتهم. ومع الأسف الشديد الحكومات الإسلامية بعيدة عن هدي الإسلام. مثلا النظام العسكري في الجيش لما بيقول الضابط إلى الجيش إلى الأمام سير، أي رجل يقدمها؟ اليسرى. لازم يكون هناك نظام إسلامي معاكس لهؤلاء الكفار أنه يقدموا اليمنى. ما في دولة تفكر في هذا مع الأسف. على العكس الآن أنا أول حجة حججتها يمكن من نحو 40 سنة تقريبا ما كنت أرى برنيطة في البلاد السعودية، الآن الضباط يتفاخرون. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. الآن الضباط يتفاخرون، وقريبا رأيت هذا مجنون ليبيا الذي في كل يوم بلباس، مرة بيضع لك القبعة هاي عاملها هيك لا يكاد يظهر إلى عيونه، وهو فخور بلباس الكفار. وين الإسلام؟ وين الإسلام؟ ولذلك فدائرة مخالفة الكفار تغنينا عن إقناع هؤلاء المجادلين بالباطل. وختاما أذكر لكم قصتي مع ذاك القسيس. جمعني ذات يوم قطار ينتقل من دمشق إلى مصيف اسمه مضايا عندنا في سوريا. كنت راكبا مع بعض الشباب في غرفة من غرف القطار لما جاءني أحدهم فأسر إلي حديثا، قال لي: الآن ركب القطار رجل قصيص وهو دخل الغرفة التي أمامنا. فهمت عليه، قمت وتظاهرت بأني أنا دخلت أيضا حديثا. كان جالسا في زاوية هناك، أنا جلست هنا حتى ما يشعر أنه جئت مخاصما له. جلست أفكر كيف أدخل معه في حديث لا أعرفه.